القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. الله اللهم صل على عليك يا عم الحاج. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات Oh!